لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة آيات المملكة العربية السعودية الرياض حي الملز هاتف 477-6177 جوال 0555-000-428 فاكس 477-6122. تم هذا العمل باستوديو آيات. الهندسة الصوتية والإخراج أبو إبراهيم يوسف الشثري.